إن الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، لقد مضى معنا في الخطب الماضيات أن من أعظم المقامات عند رب الباريات أن يستعمل الله عز وجل عبده في الدلالة إلى الحق والدعوة إلى هذا الدين برفق، كما قال ربنا جل جلاله: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ففي دعوة الناس إلى هذا الدين برفق رفعة للأمة أفرادا وجماعات: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولكن معاشر المؤمنين والمؤمنات، منذ أن صدع النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله بالحق إلا وقد عودوا ونالتهم ألسنة الطاعنين والمغرضين والسالبين الذين يصدون الناس عن الدين وعن رب العالمين. ولهذا عظم الخطر وعظمت الفرية والظلم، كما قال ربنا جل جلاله: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. إن أعظم الظلم والطغيان أن تؤدى الدعوات بسبب ألسنة السوء. ولهذا معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن من أعظم العقبات خطرا وأثرا التي تحول دون طريق الدعوة ووصول هذا الدين نقيا صفيا إلى عموم الناس، هو الوقوف والصد عن سبيل الله. وإن من أعظم وسائل الصد أن تنال الألسنة دعاة الحق من العلماء وغيرهم، وإن هذا كما قلنا سنة في الأولين والآخرين. ما يقال لك أي أيها النبي والدعاة من بعدك، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. ولهذا معاشر المؤمنين والمؤمنات، تعدد في هذا الزمن أساليب المغرضين في الصد عن دعوات سيد المرسلين والدعاة من بعده إلى يوم القيامة. فمن أعظم وسائلهم وأساليبهم طعن وزلب وصد للحق وسلب، ينالون به صفوة العلماء والدعاة الذين أنطقهم الله عز وجل بالحق وأجرى على لسانهم دلالة الخلق. ولهذا قال عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه: إن لكل أمة آفة، وإن لكل نعمة عاهة، وآفة هذه الأمة أن يكون طعامهم. إن لكل أمة آفة تبتلى بها، وإن لكل نعمة

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وما ذكرناه معاشر المؤمنين والمؤمنات من تلكم العقبات التي تهد المساجد وتفرق أهلها وتشتت الأمة الإسلامية وتقطع أوصالها، إنما كان بفعل المغرضين إما عن جهل وإما عن علم. فإن المرء إنما يؤتى من مكمنه ويؤتى من مأمنه، ولا تزال الأمة الإسلامية ينهش في قدواتها وفي علمائها، بدءا من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، إلى العلماء من أصحاب المذاهب فيما هو، وما يزال الزحف متواصلا تدق في قلوب هؤلاء؟ إن كثيرا من الناس لا يعلم ما الذي يؤدي هذا الخلاف. كم فرق من أسر، كم شتت من عوائل، كم فرق بين رجل وزوجه وأخ وأخ. إن هؤلاء لا يدركون حجم الدمار الذي يؤديه وتؤديه هذه الفرقة بين عموم الناس والأتباع. أي رب من الوصايا معاشر المؤمنين، إن النصيحة حال الخطأ، إنما تكون بالإسراء وليس بالإعلام. فإن الأصل في النصيحة أن يسر بها الإنسان أو أن يعمم بها، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا بلغه خطأ من أخطاء أصحابه قام وصعد المنبر وقال: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه وزوجه يقولان: المؤمن من نصحك في السر فقد نصح، ومن نصحك في العلن فقد فرح. فثمة فرق بين النصيحة والفضيحة، فرق بين النصيحة التي يراد بها رجوع الإنسان إلى الحق، وبين الفضيحة التي تعلن على رؤوس الخلق. انظروا معاشر المؤمنين والمؤمنات إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم محذرا: يا معشرة، من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتاب المسلمين ولا تتبع عورتهم. فمن تبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فرحه ولو كان في جوف بيته. قال أحد العلماء: كان أناس من أهل العلم لهم أخطاء مستترة، فلما أطلقوا ألسنتهم بالطعن في إخوانهم أظهر الله عز وجل أخطاءهم وأخطاء لم تكن فيهم. وعلى الضد من ذلك، كم من رجل كانت له أخطاء فكتم خطأ غيره ولم يفضح، فعذب الله عز وجل بخطئه ولم يظهر. ولهذا مما نقوله في العسل في الأمة رحمة الله تعالى عليهم أجمعين ما ذكره سفيان الثوري رحمة الله تعالى عليه، قال جل جلاله: طلحته إلى عبد الله بن الجبار بن وائل فساره، وكان بين جلسائه، أي كلمه كلمة في السر. فلما طلع وخرج طلحة، قال عبد الجبار بن وائل لجلسائه: أتدرون ما الذي سارني به؟ لقد قال لي: لقد رأيتك بالأمس التفت في صلاتك. فما كانت النصيحة إلا سرا. وهذا الإمام يحيى بن معين إمام الجرح والتعديل رحمة الله تعالى عليه، قال: أخطأ عفان في نيف وعشرين حديثا، فما أخبرت بها أحدا وأخبرته بذلك سرا. لماذا كانوا يفعلون ذلك؟ التي نسقيها إلى الناس أجمعين: لا بد للإنسان أن يكون حلس بيته وأن يمسك لسانه. وهذه نصيحة للدعاة والمدعوين، فإن الداعية إذا جاءه مغيظ فنقل إليه طعنا في أخيه، فلا بد أن يربيه على نسل لسانه على الخوض في أعراض المؤمنين. انظروا إلى صنيع سلفنا رحمة الله تعالى. سفيان بن الحسين: ذكرت رجلا بسوري فعنت فيه عند إياس بن معاوية، فنظر إلي نظر المغضب فقال: أغزوت الروم؟ قلت: لا. قال: أغزوت الهند؟ قلت: لا. قال: أغزوت السن؟ قلت: لا. قال: أغزوت الترك؟ قلت: لا. فقال لي: تسلم لك الروم والهند والسن والترك، ولا يسلم منك أخوك المسلم. Yeah.